نعود إلى سؤال من السائل إبراهيم أبو حامد، يقول في هذا السؤال: ما هو واجب المسلم الذي يعيش في مجتمع غير مسلم لظروف معينة؟ إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، شرط أن يكون قادرا على والدينه. وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا، يقيم بلاد الكفر، لأن الإقامة في بلاد الكفر خطر على الإنسان في عقيدته وأخلاقه. وقد قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين لا يهاجرون من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، الذين توفاهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الواجب على الإنسان أن لا يقيم في بلاد الكفر وكان عاجزا عن إظهار دينه. أما إذا كان غير عاجز وليس له مأوى سوى هذه البلدة